ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، رسالتي اليوم مهمة جدا حقيقة، لأنها إلى هتستغرب الجاهل. مين هو الجاهل؟ الجاهل اللي احنا بنقول عليه مش عارف حاجة في اي حاجة. قال لا. طب امال ده مخلوق ليه ده؟ امال ده عايش ليه طيب؟ ما هو طبعا ده عايش مش حي، لانه مش عارف له هدف، مش عارف له غاية، جاهل مش عارف حاجة خالص. طب ده يعني ده الجماد والحيوان والنبات افضل منه. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما خلق جماد ونبات وحيوان وانسان، الانسان ده ربنا كرمه على النبات والجماد والحيوان بايه؟ بالعقل. طب واحد لا يعمل عقله، لا بيذاكر لا بيحفظ ولا بيعرف حاجة، يبقى ده اسمه ايه؟ ده جاهل. اما المصيبة لو كان مجهال، جهول، جهال، جهل بصيغ المبالغة الخمسة، بتبقى مصيبة كبيرة. يا ربي سبحان الله، ده يبقى الحيوان افضل منه. على الاقل الحيوان ربنا قال عليه ايه؟ والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، سورة النحل. وفي حمار جينا نركبه قال لا، الحمولة زايدة عن العدد، قال لا الصباح رباح. ده حتى سبحان الله ما فيش حمارين خبطوا ببعض، لا اله الا الله، ولا عملوا حادثة. وشوف البني ادم بقى اللي اخترع العربيات والقطارات والطائرات، كل يوم حوادث ازاي. يعني ايها الجاهل، اعرف انت واقف فين، اعرف انت مخلوق ليه، هدفك ايه، وضعك ايه. يقول الله تبارك وتعالى سورة الإسراء: ولقد كرمنا بني آدم، كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ربنا فضل ومكرم البني آدم بالعقل على الحيوان، حاجات كتير يعني، بالعقل وبإرسال الرسل، لكن مناطقها كلها العقل، وإنه جعل له القبر يدفن فيه الى اخر الامور دي، وجعل له رساله يؤديها. طيب انت يا جاهل، يا اللي مش عارف حاجه، بالله عليك هيبقى قيمتك ايه؟ قول لي قيمتك ايه كده؟ انت بتقول انا جاهل ومش فاهم حاجه، طب ايه قيمتك؟ قول لي، امال عايش لازمتك ايه؟ بس خلي بالك انت عايش. عايش يعني ايه؟ يعني بتاكل وبتشرب زي اي حيوان موجود، لكن مالكش قيمه لانك جاهل. انت لو كنت متعلم، عارف دينك، عارف اسلامك، هتبقى حي مع الله. يقول الله عز وجل سورة طه: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا، غم ونكد وعكنان وقرف وفقر، ونحشره يوم القيامة اعمى. قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لكن اللي حي مع الله ده بالعلم بقى، ده بالعلم، عارف دينه الحمد لله، ويعرف يصلي ازاي ويصوم ازاي، وعارف هو مخلوق منين وجاي ليه. علشان كده ربنا بيقول في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر راجل او انثى امرأة وهو مؤمن مع الله فلنحيينه حياة طيبة. ما قالش هنعيشه، بيقول فلنحيينه حياة طيبة، ده في الدنيا. ولنجزينهم اجرهم في الاخرة باحسن ما كانوا يعملون. يقول الله عز وجل سورة الانفال: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله، ادي القران، وللرسول، ادي السنه، اذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. طب اللي هيستجيب للقران والسنه ده يبقى جاهل؟ لا، ده عالم متعلم، عارف بيقول اهو القران بيقول ايه والسنه بتقول ايه. يبقى اذا ولذلك الله عز وجل يقول في سوره الانعام: او من كان ميتا فاحييناه، بالعلم وبمعرفه الله تبارك وتعالى وبالايمان. او من كان ميت، لكن هو ميت بياكل ويشرب بس زي الميت، يقول لك عايش. زي ما الناس بتقول النهارده: اخبارك ايه؟ اسال اي واحد كده قول له اخبارك ايه؟ يقول لك اديني عايش، ايه يعني تعمل عايش انا اعمل ايه ناكل وبشرب الله ياخد ياكل ونشرب ياكل حلو شوف كده اقعد احط كرش على حجري كده وحدي الله احب الاكل قوي انا وانت هو انا اما تكون انك تاكل يا راجل ده احنا بناكل ونشرب عشان عشان نحيا نطبق شرع الله مش عايشين واحياء علشان ناكل ونشرب وهدفنا الاكل والشرب طب ما السيد ايش طب ياكل اجدع منك فرط النهر ده ايه قيمتك يعني لو العمليه بالاكل والشرب مثلا يعني اذا كبر مخك خلي مخك كبير انت حي في هذه الحياه ربنا خلقك في هذه الحياه علشان تقوم برسالتك تقوم بالرسالة ولذلك لابد أن تتعلم وتعلم الله تبارك وتعالى في سورة المجادلة يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وما قالش علم إيه علم الدين وعلم الدنيا الله هو إحنا هنخش الآخرة ولا من الدنيا من هنا يعني إحنا هنروح في الآخرة هنخش الجنة بإيه من خلال الدنيا من هنا من خلال الدنيا من هنا وأنت في عبادتك لله عز وجل بتقول إهدنا الصراط المستقيم وأنت هنا في العبادة وهكذا يبقى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات سورة الزمر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا إنما يتذكر أولو الألباب أصحاب العقول أصحاب العقول ده أول كلمة نزلت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما كانش يعرف يقرأ ويكتب بس خلي بالك ممكن تكون ما تعرفش تقرأ وتكتب بس متعلم يعني مش مثلا عشان أنا ما أعرفش أقرأ وأكتب اسمي جاهل لا المعرفة مش متعلقة بالقراءة والكتابة ولو انها لابد يعني انك انت تعرف لكن ممكن تبقى متعلم دينك متعلم اسلامك عارف حياتك كلها ها وانت ممكن تكون مثلا تقول يعني كتبت على قدي او قرأت على قدي لكن معلومات النهاردة الحمد لله التكنولوجيا والتكنولوجيا والعلم الحديث عطانا حاجات كتير جدا جدا جدا عن غير طريق القراءة والكتابة ولو ان دي الافضل يعني والاساس طبعا ولذلك لما نزل سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء يقول له ايه اقرأ اقرأ اقرأ ونبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنا بقارئ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق شوف الطريقة ازاي اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بالقلم شوف الكلام وعندنا سورة القلم نون لازم تاخد 6 حركات لأنها من كلمات نقص عسلكم لا سمح الله يعني نقص عسلكم دي لو جت في الحروف دي في اوائل الصور لازم تاخد 6 حركات يبقى نون والقلم وما يسطرون فربنا اقسم بالقلم اللي احنا بنكتب بيه عشان نتعلم بيه اذا لابد ان نتعلم ونعرف طيب انت ربنا خلقك وخلق لك العقل لو ما تعلمتش وبقيت جاهل يبقى انت ابطلت اهم وظيفة عندك بوظت اهم خلق ربنا خلقك وكرمك به اللي هي ايه العقل عقلك فارس بقيت هايف قاعد كده باصص للدنيا هو بتعمل ايه باكل بشرب لكن ايه بقى فاهم حاجه لا عارف حاجه لا هتبقى مصيبه بقى مع اول حاجه هتقابلك زي ابو القريف اللي عامل نفسه فاهم كل حاجه هو جاهل جاهل مجهل جاهل جاهل جاهل جابوه مره بيقولوا ايه ويعني بقرة دخلت دماغها في الزير عشان تشرب فاتحشرت دماغها في الزير عايزين يطلعوا البقرة من الزير يعملوا ايه قالوا هات ابو العريف راحوا جاب ابو العريف على جمل ابو العريف جاي على وهو راكب الجمل طب ما تنزل عشان تخش قال لا اكسروا لي البيت ده واكسروا مدخل البيت عشان اخش بالجمل فدخل بالجمل كسروا له مدخل البيت دخل ايه الموضوع قالوا له البقرة حطت دماغها في البتاع ده طب هاتوا سكينة هاتوا سكينة ذبح البقرة عمال يطلع دماغها من الزير ما مش عايزه تطلع قال هات شاكوش جابوا شاكوش كسر الزير قول لي بالله عليك قد البيت وذبح البقره وكسر الزير ليه جاهل جاهل ده لو متعلم وعنده فكره مش كان اتصرف في موقف زي ده مثلا انا بضرب لك مثل في الدنيا بس كده تعال بص بقى للجاهل ده وقول له يا جاهل ما استخدمتش عقلك ليه الامام الشافعي بيقول كلام جميل جدا بيقول نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل يعني يعني النفس زي الاناء بص الكوبايه كده الكوبايه دي لو ما فيهاش ميه او عصير هتتملى ايه هوا او جاهل اهو او الجاهل مليان هوا مليان هوا ليه ما بيملاش بالحق اساله كده حافظ ايه حافظ قران كلام الله لا حافظ احاديث كلام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لا امال حافظ ايه حافظ اغاني حافظ تمثيليات حافظ مسرحيات حافظ كوره حافظ اسماء الصحابه لا امال حافظ ايه اسماء الممثلين والراقصين وألاعيبة الكوره بالاحتياطي كمان سبحان الله يعني يعني يبقى انت مليان ايه بقى دلوقتي رحم الله من قال: إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك، إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك، ها، فانظر في أي شيء أقامك. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر في أي شيء أقامك. أنت بتعمل إيه دلوقتي؟ قاعد فتح طاولة عمال تلعب بتاع ده، ماسك لي ساعة عمال تعمل إيه ده؟ إيه ده؟ أنت بتعمل إيه؟ أنت بتعمل، هو ده مقامك؟ أه خلاص، يبقى هو ده مقامك عند الله. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر في أي شيء أقامك. ها؟ إنما المسلم الواعي مع الله مش جاهل، مش بتسأله أنت جاي ليه؟ طب اسأل الناس كده بالله عليك، هات واحد كده قول له أنت اتخلقت ليه؟ والله طب ما في ناس بتسألنا أهو في الإذاعة، يقول جينا الدنيا ما نعرف ليه؟ ولا جايين ليه؟ ولا رايحين فين؟ يا رب إيه الجهل ده؟ إيه الضلال ده؟ ده أنت ما أنتش عارف مين اللي خلقك يا راجل؟ ده الله عز وجل يقول لسورة مريم: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبله وكان إيه؟ ولم يكن شيء. طيب ربنا اللي خلقنا من العدم، اه خلقنا الله، سورة قاف: ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. الله، يعني في الله الخالق؟ ايوه طبعا. ها الله، طب امال ربنا خلقني ليه؟ انا جاي في الحياة هنا ليه؟ الجاهل يقول ايه؟ يقول جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت. مرة فين؟ وقد ابصرت امامي طريقا فمشيت. ايوه رايح فين يعني؟ والله ما انا عارف. الله يا ابني، في اخره وفي جاي يا راجل، وقت الله عين الله، وربنا عقلنا يعذبنا، ربك رب قلوب، جنة ولا نار؟ اه يا عيني رايح وانا محتار، اه يا خوفي يا سيدي، مش جنة ولا نار. واحد بيعلن صراحة كده بيقول لك: شباب الغالي ضيعته في ايه؟ اناجي في الهوى اسمك. ايه ده؟ قاعد طول حياتك تناجي في الهوى؟ يا ريتك كنت سبحت الله، كنت خدت الثواب. واحد اهبل منهم بقى بيقول لك ايه: لا انت جولييت ولا انا روميو، امال انت ايه؟ انا اللي ضيع في الهوى عمره. يا ستير يا رب، وبتفخر بكده؟ جاتك خيبه، جاتك خيبه يا جاهل. ربنا سبحانه وتعالى لما خلقك ما خلقكش عشان تضيع في الهوى عمرك في الهجس والكلام الفارغ. ولذلك شوف الجاهل بقى بيحاول يشغل نفسه، يشغل حياته بقى، يروح يدور على واحده بيحبها، ويقعد بقى حياته كلها بقى ازاي يوقعها وازاي يتجوزها، وحتى لو كانت متجوزه ازاي يخليها تطلع جوزها، وحتى لو كانت مش عارف، ما هو جاهل مش عارف، مش عارف ان كل لحظه بتمر عليه هيتحاسب عليها امام الله سبحانه وتعالى، وان العمر ده هيروح مننا فين. ربنا هيحاسبنا في الاخره، وهيقول لك: تعالى تعالى عمرك ده راح فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تزول قدم عبد في الآخرة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. طيب الجاهل ده مش فاهم حاجة، ده بيستهبل على نفسه في الدنيا، ده عامل نفسه إن هو مروق يعني ومرتاح، يقول لك: بص أنا مكبر الجمجمة، أنا مكبر دماغي، تأمن بالله ولا فاهم أي حاجة في أي حاجة، مش عارف أي حاجة في أي حاجة، وبتفخر بكده. ده أنت نهارك عند الله مش فايت لا دنيا ولا آخرة، لان ربنا اللي عطاك النعم دي عملت فيها ايه؟ ما هو جاهل، ما تاخرش النعم في طاعه الله عز وجل، ده ما كانش عارف له هدف. لما انا كنت لسه بقول، لما تسال الناس كده: ربنا خلقك ليه؟ ها، بيقول لك: اهو جينا الدنيا ما نعرف ليه، جايين ليه ورايحين فين. المتعلم المسلم اللي فاهم دينه يقول لك: لا، الله خلقنا من العدم، وهو الله الخالق، وخلقني في الدنيا علشان ايه؟ قال الله في سوره الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا او للرسل، والذي اوحينا اليك، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اخر الرسل، وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى، ان اقيموا الدين، ان اقيموا الدين. يبقى انت مخلوق ليه؟ عشان تقيم الدين، عشان تقيم الدين. يوم ما تقيم الدين هتبقى حي، مش هتقيم الدين هتبقى عايش زي الصرصار والبرص والفار والحمار. ما الحيوانات عايشه، لكن قيمتك ايه من غير الدين؟ اتعلم بقى، اعرف بقى. هتفضل طول عمرك جاهل؟ هتفضل طول عمرك جاهل؟ ده انت يا رب على الجهل، ربنا يكفينا شر الجهل يا رب. وحسن الجهل بيجيب غباء، ما هو الجاهل لازم هتلاقيه غبي، زي اللي واحد معدي لقى واحد واقف بالعربيه بتاعته عطلانه، ايه مالك في ايه؟ قال له: الفرده ضربت. قال له: طب ما تركب الاستبن. قال له: والله الاستبن جيت اركبه لقيته برضه ضارب مش نافع، اعمل ايه؟ قال له: طب خليك ذكي حلو بقى، انفخ في الجكمان هتلاقي العجله اتنفخ. قال له: ازاي؟ قال له: ما ربنا خلق اللي عملوا العربيه، عملوا العربيه كده، امال هم عاملين الجكمان ليه؟ عاملين الجكمان علشان تنفخ فيه لما الفرده تنام. شوف الجهل، صاحبنا صدقه ما هو اجهل منه، قعد ينفخ في الجكمان، معدي واحد بقى مخه ضارب بس منظر كده، قال لي: شوف الراجل الغبي عمال ينفخ في الشكمان وسايب الازاز مفتوح بتاع العربيه. طب ازاي الكاوتش هتتنفخها؟ ده انت اجهل منهم الثلاثه. يا ناس اتعلموا، اتعلم حتى على الاقل. الناس في الدنيا هنا، الناس في الدنيا مثلا لما بيحصل حاجه يقول لك احنا عايزين واحد ايه كتير يعني خبره. لا انا عايز واحد ايه مؤاخذه يعني واحد يكون اخصائي، اخصائي. انا ما راحش لاي حد، لا انا عايز واحد يكون ايه دقرم يعني مدقدق مطقطقات حلو كده تمام. انما انت جايب لي واحد من الشام الالف من كوز الذره، حتى احنا نقول كده يا عم ده جاهل سيبك منه. ده حتى الجاهل في الدنيا في الحياه العاديه يعني لما يكون واحد مثلا حتى لو بيتكلموا في اي حاجه، بيتكلموا في كوره، بيتكلموا بتاع واحد يبتدي يهجص في الكوره ويقول لك الكوره لما تطلع بره الملعب تبقى اوف سايد، الناس كلها تبص ايه؟ تقول ايه؟ تتكلم عيد يا جدع؟ يعني تتكلم كويس في الكوره ما تتكلمش، مين قال لك انها اوف سايد؟ اسمها اوت مش اوف سايد، دي اسمها كذا. تبص تلاقي نفسك ايه؟ واخد بالك؟ ده في الدنيا وفي الكلام اللي هو مش فما بالك لو في الدين بقى. الدين انا عايز المسلم يبتدي يتعلم وما ما ما ما ما ما ما يضيعش وقته الا في العلم، ما يمرش عليك وقت لما تستفيد منه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث رواه الترمذي يقول من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، فهو في سبيل الله حتى يرجع. تخيل يعني انت لو طالع علشان تتعلم، تتعلم في مدرسه، تتعلم في مسجد، تتعلم طريق بتلتمس فيه علم اهو، من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله لا قدر الله. لو عملت حس، لو ما رجعتش، لو حصل لك اي حاجه فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله حتى يرجع. النبي صلى الله عليه وسلم مسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة، سهل الله له به طريقا الى الجنة. تخيل عايز تخش الجنة وربنا يعمل لك سكة تروح بيها الجنة، يلا التمس طريق للعلم، شوف دروس العلم، شوف مجالس العلم، شوف الشرائط اللي فيها علم واسمعها. ما تضيعش وقتك، اعرف دينك، اعرف اسلامك. تخيل واحد جاهل والعياذ بالله ومش عارف يتوضا، بالله عليك هينفع له صلاه؟ ولو وقف يصلي شوف منظره وهو واقف يصلي وتلاقيه عمال يلعب في ده ومش عارف، ممكن يطلع حاجه يبص لها كده يحطها ثاني وممكن يبص للشمسه يا ابني يا ابني اخشع اخشع. مين قال لك ان الصلاه تقعد تتحرك فيها الحركات ده؟ ايه يقول لك اصل ما كنتش واخد بالي والله، اصل ما كنتش اعرف. ولما ما تعرفش ده امال تعرف ايه؟ امال تعرف ايه؟ عشان كده بنشوف مناظر مؤذيه للمسلمين نتيجه ايه؟ الجهل. والله يا اخوانا واحد عنده 70 سنه، 70 سنه وواحد بيدي درس في المسجد، فبيقول يعني الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوه من اول الفجر لغايه المغرب. حتى الاخ بيقول انا يعني ما حبيتش اشرح وافصل ليه؟ قلت طب ما الكلام ده معروف. قلت له يعني الامتناع عن الطعام والشراب والواحد يبعد عن زوجته يعني طبعا من الفجر لغايه المغرب، وده 70 سنه. وطلع يقول له انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ انت هتطلعوا لنا دين جديد؟ ليه يا حاج في ايه؟ 70 سنه ليه يا حاج في ايه؟ قال له احنا طول عمرنا بنمنع عن الاكل والشرب في رمضان، ماشي، لكن تقول لي عن الزوجه؟ انا عندي 70 سنه وبسلي صيامي مع زوجتي وانا صايم، تطلع لي انت دين جديد تقول لي ده ممنوع؟ 70 سنة يا ربي، وما انتش عارف ان البعد عن الزوجة من شروط الصيام؟ يا ربي ايه الجهل ده؟ إيه؟ طب بالله عليك ده هيلقى الله في الاخر هيقول له ايه؟ يقول له قعدت 70 سنة ما كنتش عارف ان الامر ده حرام او الامر ده كذا او الامر ده كذا. ربنا يكفيه شر الجهل. ولذلك شفنا بعض مواقف زي دي واحنا في الحج، الناس مش عارفة حاجة، جهل فاضح. واحد راجع من الحج بيقول له الف مبروك يا حاج، يقول لهم على ايه؟ الله لا يوعد لا عدو ولا حبيب. راجل زوي ايه يا حاج في ايه؟ يقول لك لا يا راجل توبه من حد النوبه خلاص قطعت. ليه؟ انا عارف ده ايه ده؟ لا يا عمي ده ده ده ده ده, ده موت. الله، ده احنا رحنا بتاع اسمها ايه؟ مش عارف اسمها الصفا. الصفا دي اللي هي هناك دي، الصفا دي رحت انا على الصفا وبعدين وقفت شويه كده قالوا لي تقف ليه؟ ما تروح للمروه. قلت اروح، فرحت المروه ما اعرفش ان في ساعه. فرحت المروه وقفت شويه هناك كده لقيت واحد بيقول لي تقف ليه؟ ما تروح للصفا. قلت له والله ما انا كنت هناك. قال لا ما انت هتروح وتيجي. اروح واجي ليه؟ قال لك هتروح وتيجي. قعدنا يا عم بقى نروح من الصفا للمروه، مروه صفا، لما كفرنا. قال لا لا لا، لما ايه؟ لما كفرت. وانت كنت رايح تكفر نفسك والعياذ بالله، وانت كنت رايح تعمل ايه؟ ده حالنا للاسف. وقس بقى يعني قس على المواضيع اللي انا بقولها لك دي، حاجات كتيره اساسها ايه؟ اساسها الجهل. الجهل انه مش قاري مش عارف. اسأل الناس النهاردة جاب الدينها منين؟ قول له واحد كده مين اللي قالك على الموضوع ده؟ انت عرفت دينك منين يا اخي؟ عرفت اسلامك وعرفت احكام الاسلام منين؟ رجعت للكتب الفقهية وقريت؟ زي ما يقول ربنا سبحانه وتعالى سورة النساء يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ادي القرآن واطيعوا الرسول ادي السنة. رجعت للقرآن والسنة وقريت؟ ولا رجعت للكتب؟ ولا رجعت للعلماء؟ لا ابدا. لك والله احنا يعني قالولنا والله قالولنا. قالولكم فين؟ قالولنا والله في التلفزيون كانوا بيجيبوا لنا كده يعني ناس يقعدوا يقولولنا. قولولكم ايه؟ في وسط الهلس والرقص والضمص والتمثيليات والافلام والمسرحيات والعري والاختلاط هتاخد دين والعياذ بالله؟ خد دينك من مرجعه، خد دينك من اساسك. ده انت لما بتتعب ولا بيحصل لك حاجه في جسمك ما بتروحش تسال واحد مدرس تقول لا ده انا عايز دكتور ويكون دكتور ايه يعني اخصائي يكون دكتور ما شاء الله عليه يكون مش عارف متخصص. طب وشمعنا في الدين؟ وشمعنا في الدين؟ امال الدين واخده كده اي حاجه ليه؟ ليه؟ اتق الله، اتق الله يا جاهل، لانك هتسال امام الله، هتسال امام الله مخك عملت فيه ايه؟ حفظت بيه ايه؟ عرفت بيه ايه؟ اتعلمت بيه ايه؟ مش كان فيه قرآن؟ مش كان فيه رسول صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ ولذلك شوف في الاخرة سورة الملك وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير والعياذ بالله اذا القوا فيها والعياذ بالله جهنم سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج ايوة استنى سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ مش جالكوا واحد قال لكم خلوا بالكم؟ مش في رسل جت وقالت لكم خلوا بالكم وقالت لكم الحلال والحرام عرفتكم الصح من الغلط؟ امال الرسل دول كان نزمتهم ايه؟ امال الرسل دول نازلين ليه؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ألم يأتيكم نذير؟ سورة الملك قالوا بلى قد جاءنا نذير. ايوه اعترفوا قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. شفت بقى أو نعقل؟ عشان كده ربنا في القرآن سورة آل عمران مثلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أصحاب العقول اللي بيستخدموا عقولهم في ايه؟ يقعدوا يلعبوا طاوله ويضيعوا في شطرنج ويقعد يعمل حياته كلها ضياع؟ لا، استخدم عقله في طاعه الله، انه ازاي يحصل العلم، ازاي احصل قران، اعرف احاديث، يوم يمر عليا من غير ما اتعلم يبقى راح مني، راح مني. رحم الله من قال: ما ندمت على شيء قط ندمي على يوم نقص فيه عمري ولم يزد فيه عملي. يا ابن ادم ان الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. يلا اقتنس، يلا اتعلم، يلا ها ما تضيعش وقتك والا هتحاسب في الاخره. شوف في سوره الزمر: وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها والعياذ بالله اول خضه فتحت ابوابها مره واحده كده في بتوع الجنه. قال ايه؟ وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا، يعني جماعات جماعات، حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابه، يعني كانت ابوابه مفتحه قبل كده، فهم جايين على المنظر الجميل والريحه الحلوه، لكن بتوع جهنم حتى اذا جاءوها بيقولوا كده مش حاسين، فتحت ابوابها، خضه، مصيبه، صدمه. وقال لهم خزنتها: الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ مش جم وقالوا لكم؟ قالوا بلى، ولكن احنا اللي غلطانين، ما اتعلمناش، ضيعنا حياتنا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. المتكبرين بجهل كمان لانهم مش متعلمين والعياذ بالله. والله تبارك وتعالى في سورة طه يقول عشان ما حدش يبقى عنده عذر: ولو انا اهلكناهم دخلناهم جهنم بعذاب من قبله، من قبل القرآن ومن قبل سيدنا النبي عليه السلام، لقالوا، لو ما كانش النبي بعث ولا كان في قرآن كانت الناس قالت ايه؟ ربنا لولا ارسلت الينا رسولا، طب ما بعتش ليه بس يا رب وكنت قلت فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. علشان كده بنقول لك يا جاهل، يا جاهل، معلش انت لغايه دلوقتي بتقول انا جاهل؟ وقد تكون جاهل مجهال جهول جهال جهل. ليس من العيب ان نخطئ، ولكن من العيب ان نتمادى في الخطأ. يا جاهل وقف لغايه هنا، وقف، يلا اتعلم دينك، اتعلم اسلامك، اقرا في القران، احفظ الاحاديث، هتلاقي ربنا فتح عليك، وهتلاقي نفسك بقيت حي حي مع الله، مش عايش زي الحيوانات او غيرها. اتعلم بقى عشان تلقى الله وانت متعلم، تلقى الله وانت عندك علم، تلقى الله يوم يرفع درجتك في الجنه كما قال الله تبارك وتعالى. اسال الله عز وجل ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.